نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر ذي القعدة لسنة 1444 هجرية، الموافق 13 جوان 2023 ميلادية، نواصل دروسنا بحمد الله وتوفيقه في شرح أحاديث الأربعين النووية. وكما قلت لكم في ما سبق، هذه الأحاديث الأربعين جمعت أصول وقواعد الإسلام من الإيمان والعبادات والأخلاق الحسنة. من فهم هذه الأحاديث الأربعين فإنه يكون فقيها فاهما للدين الإسلامي فهما صحيحا، خاصة مع اختلاط المفاهيم. مفاهيم تاع الدين اختلطت على كثير من الناس، حيث صار كثير منهم يرون السنة بدعة والبدعة السنة، واختلطت الثقافات وتداخلت المعلومات. هذا في الماضي قبل ظهور وسائل التواصل من الهاتف والشاشات والإنترنت وتداخل الناس وسفرهم المسهل والميسر والانتقال من بلد إلى بلد بسهولة عبر الطائرات وغير ذلك، فاختلطت الثقافات، فلا بد للمسلم أن يحصن نفسه بالعلم النافع الذي به يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يخالف الشريعة الإسلامية، ليس في الصلاة والصيام فقط، بل حتى في المعاملات، حتى في التفكير. لازم المسلم يكون التفكير تاعه تفكير إسلامي لا يلوث عقله و فكره بفلسفات وأفكار ومفاهيم مغلوطة. كيف نصل إلى ذلك؟ لا بد من العلم، تعلموا، قرأوا، سمعوا دروس، نجلس في حلقات العلم، نسأل، نهتم، نخصص أوقاتا من حياتنا، نفرغ أوقاتنا. يعني الإنسان يكون عنده درس ولا عنده وقت يقرأ فيه ولا يسمع فيه إلى شيخ أو مشايخ فضلاء في قناة من القنوات المعاصرة، يفرغ نفسه ويقول لأولاده ويقول للزوجة تاعه اليوم عندي درس، ما تخلطوش فيا، ما تقوليش خرجنا ولا دينا ولا روح شرينا ولا سمحوا لي، اليوم عندي درس. خلاص يوليو يطلبوا منك الصوالح، يطلبوهم منك في غير وقت الدرس. لكن بعض الناس عنده درس بعد جاء ما جاش، احضر ما احضرش. لا، مثلا عندك درس بين المغرب والعشاء او بعد العصر، مثلا عندك حلقه باش تحفظ القرآن مع الشيخ اللي يحفظك القرآن، جاء عرس واحد قال لك معروض للعشاء، عنده عقيقة، أقول له اسمح لي. أقول لك درس وش بيه؟ أقول لك عقيقة فيها اللحم وفيها فيها قصرة مع الشباب مع أصحابك. أقول له لا اسمح لي عندي درس. تحب نجي بعد الدرس؟ طيب يقول لك هو بعد الدرس يكون العشاء خلاص الله يسهل عليك. عندي درس. درس أبود من اهتمام. وهذا هو التغيير. حبيت التغيير. كيف تغيير واحد آخر بالعذراء والشكوى والآخر. التغيير كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن الشيطان ما يحبناش نتعلمه. الشيطان ما يحبش يخليك تتعلم. دائما يدير لك العراقيل كثيرة، أشغال، أمور، منها واحد الحيلة شيطانية راهي منتشرة عند كثير من المسلمين. وشن هي؟ يقول لك أنا يا ما نحضرش الدروس وما نسمعش وما نقراش على أني رايح أن نزيد الحجة على روحي، على بني روحي ما نطبقش أنا يعني. ما لما نزيد حجة على روحي باش ربي ما يحاسبنيش. هذا خطأ، هذه حيلة شيطانية. يقول لك صح يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ندخل في هذه الآية. لا لا ما تدخلش. ثم الشيطان ينصح فيك يا شيطان. الشيطان ينصح فيك يعني كما أصحاب الوسواس تاع الوضوء تاع الصلاة تكلمنا عليها. الإنسان تتوضأ يقول لك أوا ما غسلتش وجهك أو ما قصدش يدك. تما الشيطان حابك تدخل للجنة يا الله يبارك ما شاء الله حابك تتوضا مليح. وسواس. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له يا أبا هريرة إني أريد أن أطلب العلم لكني أخاف أن أهمله، يعني وش يعني نخاف ما نطبقش، فتركت طلب العلم. فقال له رضي الله عنه كفى بتركك العلم إهمالا له. كونك تترك طلب العلم هذا في حد ذاته هو الإهمال، لأن ربي سبحانه وتعالى وش يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن سمعوا الدرس تزعم أنه كي تسمع الدرس هذا الشيخ مثلا وعطانا مثلا عشرة أوامر عشر معلومات تسمى زعم راك تطبقها كاع نتايا تقدر تطبقها تقدر إذا قدرت الله يبارك ما قدرتش ربي ما يكلفكش ولكن دير النية باللي تطبق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وش أعطانا؟ أعطانا قاعدة نمشي عليها. قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. الأوامر تاع ربي تاع الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقولوا باللغة الفرنسية لي زوبليغاسيون. نهضر شوية بالفرنسية كان كاين بعض الناس كبار ممكن ما يفهمش شوية اللغة. بعض الناس يقول ما تهضرناش باللغة الفرنسية في الجامعة لأن نهضروا باش نفهموا عادي. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه على ليبين لهم عادي. من ذاك نطلقوا كلمة بالفرنسية لأنه كاين ناس كي تعطيها له الفرنسية من بعد تجيبها له بالعربية ترسخ مليح. إذن بالنسبة للأوامر واش قالنا النبي عليه الصلاة والسلام كي نعطيكم أمر سواء أمر إيجاب أو استحباب فأتوا منه ما استطعت. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الله أكبر قاعدة قانون مرتب. الأوامر كل واحد يطبق على واش يقدر. اللي يقدر يصلي بالوضوء يصلي بالوضوء، اللي ما يقدرش يصلي بالوضوء باش يصلي التيمم، اللي ما يقدرش يصلي قائم يصلي جالس، اللي ما يقدرش جالس يصلي على جنب. في الحج اللي يقدر يطوف على قدميه يطوف على قدميه، اللي ما يقدرش يرفدوه ولا يركب ويطوف. رمضان اللي يقدر يصوم، ما يقدرش مريض وكان يصوم يهلك او يزيد المرض يفطر ثم الى يبرى يقضي، اذا ما يبراش ما يبراش مرض مزمن طول العام يفدي. الحج يقدر يروح الله يبارك، ما يقدرش خلاص سقط عنه. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، قال ما تديش الغيبة والنميمة، ما تديش الغيبة حبسها، ماشي قال ندير الغيبة والنميمة نص ساعة صباح ونص ساعة بعد الظهر ونص ساعة بعد العصر، لا حبسها. علاه؟ لأن النواهي حاجة سهلة، النواهي واش هي؟ بعد عليها بر، ما فيهاش كلفة، ما فيهاش جهد. صح الأوامر فيها جهد، تنوض تتوضا تصلي تروح للحج تصوم، فيها عمل. صح النهي بعد عليه برك. إذا نحثوا أرواحنا، نحثوا أولادنا أصحابنا. قال يوم كاينة حلقة في هذا المسجد ولا في غيره، المهم حلقة مفيدة، هيا روحوا نحضروا. قلت والله غير اسمح لي يا ودي أنا ما نزيدش الحجة على روحي، سمعنا بزاف دروس وما ماش نطبقوا. غلط، روح تحضر الدرس اذا طبقت الله يبارك، ما طبقتش انوي تطبق وربي سهل. اذا ردوا بالكم من هذه الحيله الشيطانيه هذه، لان الشيطان يحب يخلي الانسان وش يخليه جاهل. والشيطان يلعب بالجاهل كما يلعب الاطفال بالكره، الناس يقولوا الأطفال بالكرة، لأن الكرة كانوا يلعبوا بها الأطفال. فهمتوني؟ وصلت الرسالة؟ إذا الإنسان يطبق ما استطاع وينوي، وإذا غلط ربي يغفر له ويستغفر، ومع الوقت يولي الإيمان يتقوى له ويترك الشيطان. يحب الناس يبقوا على جال. واحد الأخ غير كيما صلى المغرب في مسجد ثم قال لأخي لصاحبه هيا نذهب إلى الدرس، وعنده سيارة هذاك. قالوا آه ولا لا. قالوا بصح لا وينك رايح؟ واش عندك شغل ضروري؟ قالوا لا لا نخرج نقعد في الرصيف نشرب أتاي. قالوا بصح كاين درس وعنده سيارة باش يروح للدرس. قالوا لا لا خلاه وجا للدرس. هذاك هذه مشكلة كبيرة، الناس في المسجد كاين درس مفيد يخرج ويروح يدور ولا يقعد ويقول لك يا ودي احنا حصر هذوك نضلوا نسمعوا احنا وقتاش نطبقوا. تقول انت شكون قال لك طبقناه 100%؟ شكون قال لك؟ شكون قالها لك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وما قالكش دير الأوامر 100%. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت. خلاص يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله ان فضل العلماء، يقول لك مره الشياطين قالوا للشيطان الكبير قالوا له رانا نشوفوك كي يموت كاش عالم تفرح تفرح دير الزبده، وكي يموت واحد عادي عادي. قالوا ما راح نوريكم البرهان، هيا نوريكم. فذهبوا عند عابد، انسان عابد يصلي، يصلي النوافل يقرا القران يصوم صدقات بس ما يقراش. قالوا دوك نوريكم سقساوا. قالوا له يا سيد عابد راك تعبد ما شاء الله. قالوا حبيت نسقسيوك، هل يستطيع الله ان يجعل السماوات والارض في قشر بيضاء؟ قشره تاع البيض، شفتوا القشره تاع البيضه؟ قالوا له ربي يقدر يدير السماوات والارض يحطها كاع في قشره تاع بيضه؟ قالوا لا لا. جاوا خارجين قالوا شتو ها هو كفر بلا ما يشعر. قالوا هيا روحوا عند العالم. فدخلوا عند العالم فوجدوه جالس مع التلاميذ تاعو ويعلمهم ويضحك معاهم يبتسم معاهم ويمازحهم بمزح جائز. فقالوا له يا شيخ عندنا سؤال تفضل. هما طبعا شياطين تصوروا رواحهم ببني آدم. قال تفضل. قال ربي يقدر السماوات والأرض يجعلها في قشرة تاع بيضة؟ قال نعم إن الله على كل شيء. قالوا له كيف؟ قالوا يصغر السماوات والأرض ويديرها في قشرة تاع بيضة. جاءوا خارجين قالوا شفتوا كيف؟ علاش نفرح كي يموت العالم؟ شفتوا هذه يذكرها الشيخ من عثيمين رحمه الله. ماذا بنا؟ ماشي نقول لازم كلنا نولوا علماء بالدين، لا كاش كيف؟ لازم يكون عندنا أطباء، مهندسين، فلاحين، تجار، اللي يبيعوا البن، اللي يبيعوا الهريسة، واللي يبيعوا الزلبية، واللي يبيعوا قلب اللوز. صح يكون عندنا مستوى، يعني النيفو تاعنا في الدين يكون لاباس به. ومن بعد كان عندنا علماء هذوك متخصصين يصيبوا لنا الحلول للمسائل الجديدة ويفتيوا للناس. صح احنا يكون عندنا مستوى في الدين لاباس به، هذا هو المقصود. إذا نحث أنفسنا على طلب العلم، حاول كل يوم ما يفوتش عليك النهار وما تعلمش مسألة جديدة في الدين. أما الدنيا رانا نتعلمو. هاي دوك شخصي أي واحد في الأثاث، في المبل يعرف، في اللبسة يعرف، في الماكلة يعرف، في الدراهم يعرف، في السياسة يعرف، في الدين والله. ولهذا كتشوفوا احيانا يديروا بعض المسابقات الدينيه، يا اخي يديروها في التلفزيون ولا في سيبيرات ولا يجي تخسيك، خاصه في رمضان عندنا سؤال ولا جاوب نعطوك جائزه. كي سقسيو في الدنيا واحد الاجوبه، وقت سجل اللاعب رقم 7 الهدف اللي به جابوا الكاس، يقولوا سجلوا في يوم كذا في الدقيقه 87 من المباراة بالتدقيق، وسجلها على اليمين وجابها وين يسكن الشيطان بالتدقيق. وفي الدين لا معنى ذي القعدة. اذكرنا الأشهر العربية، أو نعرف أنا جانفي، فيفري، مارس، أبريل، هذه الأشهر العربية. يقولوا اسمع رمضان لو كان يجي في وقت الحج كيف نديروا؟ يقولوا شوفوا كيف نشوفوا الحل. رمضان يجي في الحج يا اخي، الحج شهر وحده ورمضان شهر وحده، شفتوا كيف؟ احنا لازمنا نطلعوا المستوى، وباش يطلع المستوى لازمنا نتعبوا على الدين هذا. ولهذا الشيخ بن باديس رحمه الله واش قال؟ قال هناك إسلام ذاتي وهناك إسلام وراثي. الإسلام الوراثي إنسان ناض الحمد لله، صار باباه مسلم، يماه مسلمة، الحومة تاعو بلاده مسلمة، الحمد لله هذه نعمة نعمة. بصح هذا ما يكفيش، لازم يكون عندك الإسلام الذاتي. ما هو الإسلام الذاتي؟ هو الذي تتعب من أجله. خلاص الحمد لله بابا مسلم، يما مسلمة، جدي مسلم، جدتي مسلمة، بليدة مسلمة، العاصمة مسلمة، وهران مسلمة، الحمد لله. بس نطور روحي، نتعلم ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى محمد رسول الله، ما معنى الأضحية. هاي من الأضحية بزاف الناس هم يضحيوا بحاجة مليحة، بصح يضحي يقول لك عادة من العادة، ماشي عادة، ماذا؟ عبادة. هي عبادة. ولهذا الإسلام الذاتي هو اللي ينصر به المسلمين ربي. الإسلام الوراثي ما ينصرش. الإسلام الوراثي هو اللي تقدر، الإسلام الذاتي هو اللي تقدر تواجه به الشبهات. أما الإسلام الوراثي الريح اللي جيت تديك. هذه مقدمة حبيت نقولها، باش نتعلموا نحثوا اصحابنا وين كاين درس مفيد روحوا تحضروا، وين كاين فائده روح تحضر، فرغ روحك دير دخلها في البروغرام تاع حياتك، تبقاش عايش هكذا كبر. قلت لكم الاحاديث هذه الاربعين النوويه الانسان اللي يفهمها الله يبارك يولي يفهم الاسلام فهما شاملا. كما مثلا انت الان راك فوق بالكون شرفه وتشوف الغاشي تحتك الناس، كما تكون في وسطهم كما تكون فوق مليح، هاو عبد القادر هاو يحيى هاو الزبير هاو حمزه راهو لابس قميص ابيض، الزبير راهو لابس قميص ازرق، تحكي تكون الداخل تشوف لي قدامك برك هاو حمزه قدامي وعبد القادر ولي من هنا ما شفتوش. هذا هو الاسلام الذاتي، شوف فهم مليح الاسلام، وهذا يفيدك مع اولادك تربي اولادك اصحابك كون قاعدين برا حبيتوا تاكلوا لاكريم حلال تاكلوا لاكريم عادي، انا ناكلوا لاكريم يا سيدي ونقصروا طلعوا المستوى تاعنا. والله سمعت درس سمعت خطبه الشيخ قالنا كذا وكذا تفيد صحابك هي يعني. طيب اذا المره اللي فاتت شرحنا دخلنا بالحديث الثاني، الحديث الثاني حديث جبريل، نعاود نقراه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شرحنا في الدرس الماضي باللي من آداب طلب العلم هذا جبريل تصور بصورة إنسان وجاء بملابس جميلة نظيفة باش يطلب العلم باش يعلم الصحابة عن طريق السؤال، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه، يعني جلس قدام المعلم جلسة تاع احترام، قلنا باللي لازمنا نحترم المعلم، هذه العادة هذه تاع يتمسخروا بالمعلم كي يكون يكتب في السبورة يضربوه بحاجة من بعد يدور تمام تروح والو، هذا حاضر ما يجوز يا تلاميذ، وانت وليدك يكون حي يقرا قول له هكذا يا وليدي بالك الأستاذ راه كي بالك يقول لك صح الأستاذ هذا من ذاك يقول لنا كلمة خشينة، قول له معليش اصبر أنا نروح نهضر له أنا نهضر مع المدير، المدير يهضر مع الأستاذ يقول يا الأستاذ ما راك من ذاك راك تغلط في الهضرة مع التلاميذ، ماشي أنت تقول له أسمع قادر روحك أستاذ ولا نسناك برا، هم يقولوا يديروا هكذا، وكاين ما يسناش برا ثم يعطيه يدخل فيه يضرب الأستاذ، يضرب الأستاذ ماشي ولا يضربوا يقتلوه. كذلك كاين تلاميذ واش يديروا يتمسخروا بالاستاذ ببعض العيوب اللي عنده مع اصحابهم، كيف الاستاذ مثلا عنده عيب في الهضره كي يهضر مثلا من ذاك يقوقو شويه مسكين، مثلا يقول مثلا اليوم سندرس مساحه الجزائر وبعد يكمل يا حسره شدوا هذا التلاميذ كي يخرج واحد من الشياطين تاع التلاميذ ينوض وصحابهم قاعدين ويقلد ها يقلد الاستاذ والتلاميذ يضحكوا، حرام عليك هذا يجوز، وكيما راك دير يديروا لك. كان بعض الصالحين اذا ذهب ليطلب العلم عند شيخ واش يقول؟ يتصدق يدير صدقه يقول يا ربي هذه الصدقه باش تستر عيوب الشيخ تاعي باش لا احرم من علمه. نيفو مستوى، حنا يحوسوا على العيب تاع الاستاذ باش يولي يضحك الناس، صح. ثم قال له يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله هذه شرحناها، وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، هذه شرحناها الدرس الماضي. وصلنا إلى قوله قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة يعني وقتش تخلص الدنيا. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأنة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مريا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. اليوم نتكلم على قوله عليه الصلاة والسلام في الإيمان أن تؤمن بالله. إذن أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان شحال؟ ستة. أركان الإيمان ستة. قال أن تؤمن بالله. إذا حبيت تكون مؤمن لازم تؤمن بأركان الإيمان ستة وأولها الإيمان بالله. كيف تؤمن بالله؟ أولا ما معنى الإيمان؟ الإيمان هو التصديق مع الإذعان. التصديق مع الإذعان والقبول. لازم تصدق بقلبك وتقبل. أما تصدق بقلبك برك ما يخيش، لأن أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصدق بالله محمد رسول نبي، صح؟ ما حبش يدخل، ما حبش يطيع، هذا ماشي مؤمن. كان بعض اليهود والنصارى كيتسقسيهم يقولوا محمد رسول، يقولوا ايه محمد رسول، صح على ما تنجمع لا ما يخرج عليا ما نخدموش، انا ماشي مؤمن. اذا الايمان ما يكفيش غير يهودي. من صدق بالله وصدق بالرسول صح لا يذعن له ولا ولا يقر، هذا ليس بمؤمن. إذن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل لا بد من التصديق في القلب والكلام باللسان والعمل بالأركان. لازم منا دائما نعود نولي وهذا اللي يقولوا الصح في القلب، كاش منها الصح ماشي في القلب، الصح في القلب وفي الأعمال وفي الأقوال لابد. هذه العقيدة هذه اللي يقول بصي الصح في القلب كي يكون قلبك أبيض دير واش حبيت، ما كاش منها. هذه عقيدة باطلة، عقيدة دخيلة دخلت علينا من الديانات الباطلة والأفكار الباطلة. احنا عندنا في الإسلام الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. كاين قول تاع الحسن البصري يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. بعض الناس يقول يا ولدي الإيمان ماشي بالتمني وليس باللباس. وش معناتها؟ كمل. ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لازم يبان حتى في اللبسة تاعك، لازم تبان بلي مؤمن. كاش من هذه واحد يلبس لباس تاع النصارى يقول لك انا مؤمن، انت ناقص الايمان تاعك. واش رايكم الان كان الامام تاع الجامع يجي يلبس لباس تاع باباس ويجي يصلي بينا نقبلوها؟ يقول لنا صح في القبله. كيف في القبله؟ كنت لابس لباس تاع النصارى تاع باباس. لا ما يجوش لباس تاع المسلمين. كاين لباس تاع المسلمين؟ كاين. كاين بعض الدعاة يقول لا لا لا اللباس حاجة عجيبة. كي غلط. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام واحد النهار شاف عبد الله بن عمر بن العاص يلبس واحد اللباس، قالوا لا تلبس هذا اللباس فإنه من لباس الكفار. كاين لباس. هنا مع الأسف بعض الدعاة المشايخ يقولوا لا البس واش حبيت. ايه البس واش حبيت مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. تلبس لي لباس تاع الشيعة، شو الشيعة كيفاش يلبسوا ذوك العمامة تاعهم يلبسوا فيها شغل صحون طائرة. انت شيعي ما نلبس كيما انت، شيعي انت رايح فيها. إذن الإيمان أول حاجة، الإيمان لازم نتفهم باللي عند أهل السنة والجماعة هو حاجة في القلب مع الطاعة، ماشي في قلبك وخلاص، لا لا، وماشي باللسان برك، لأن المنافقين كانوا يمنوا باللسان بصح قلوبهم ما يمنوش حاجته كذا. فلازم الإيمان بالقلب وباللسان وبالجوارح. صح. قال له أن تؤمن بالله، باش تكون مؤمن بالله لازم كاين أربعة أمور باش تأمن بربي مليح، تأمن إيمان صحيح. أولا أن تؤمن بوجود الله. واحد يقول لك ما كاش ربي، هذا ماشي مؤمن، لازم تؤمن بوجود الله. وإن كان هذا الإيمان بوجود الله ما كاش ليه نقره، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى في قرارة نفسه كان يقولها غير بلسانه، في قرارة نفسه كان يامن باللي كاين رب هو موجود وهو الخالق. ولهذا قال له موسى عليه السلام لقد علمت، يعني يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات والمعجزات اللي أعطاها لربه موسى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن هما كانوا يجحدوا برك يعني بألسنتهم. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن لازم تؤمن بوجود الله، ما كاش لي يقولك، حتى يقولك أنا ما نؤمنش بربي، هو في الضيق يعني واحد قال لهم ما كاش ربي ما كاش ما عارف. قالوا لنا نسقسيك سؤال علي بكري، قال له هل وقعت في يوم من الأيام في خطر؟ قالوا نعم. قالوا مثلا كنت في سفينة كانت الرياح طيبة والبحر هادئ، فجأة الرياح والأمواج وصارت السفينة أو الباخرة تنزل وتطلع والماء يدخل من كل مكان. قال نعم نعم حدث لي ذلك. قال ماذا كنت تحس؟ قال كنت أحس أن نفسي كانت تنادي قوة لكي تنجينا من هذا الخطر. عبالك البحر حاجة واعرة، كي تكون في وسط البحر تشوف منا والو منا والو، وبعد الأموال خلاص نموت تشوفه، كاين الناس ما تجربوش. قال واش كنت تحس؟ قال كنت نحس نفسي تنادي قوة خارقة هي برك اللي تقدر تنجينا منه. قالوا هذه القوة هي قوة الله. قالوا كيف؟ قالوا انت يا فديت ساعة تقول ما كاش ربي، صعب الضيق تقول يا ربي يا ربي. إذن الإيمان بوجود الله لازم تآمن بوجود الله، هذا ما يكفيش باش تولي مؤمن، ما يكفيش ليامن بوجود الله وما يامنش بثلاثة أخرين، ثلاثة معاني أخرين ماهوش مؤمن. الأمر الثاني أن تؤمن بأنه هو الخالق الرازق، وهذه ثاني كاع الناس يؤمنوا بها، حتى أبو جهل كان يؤمن بها، حتى أبو لهب. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما كانوش يقولوا بلي ما كانش ربي، ما كانوش يقولوا بلي ربي ماشي هو الخالق، لا لا كانوا يقولوا. ايه هو المشكلة تاعهم شنو هي؟ المشكلة تاعهم هو الأمر الثالث، وهو أن تؤمن بأن الله هو الذي يستحق العبادة وحده. هذه هي اللي تدخل الإنسان في الإسلام وتدخله في الإيمان، لا يؤمنش بها لا يؤمنش مؤمن. لازم تؤمن بأن الله موجود واحد. ثانيا تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر للكون، ما يكفيش هذا، لازم نزيد حاجة ثالثة، أن تؤمن بأن الله هو الذي يستحق العبادة وحده ولا يستحق العبادة غيره. على لأنه هو الذي خلقنا، بما أن الله هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا فلا يجوز لنا أن نعبد غيره. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء وأنتم تعلمون. هذا هو ما دام تامل بهذا الرب سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو موجود لازم تعبدوه وحده. كاين الناس مع الأسف يروح يدعي سيدي عبد القادر ولا سيدي فلان وسيدي فلان. علاه أنت لا تدعيه؟ خلقك؟ لا ما خلقنيش أنا ما نعبدوش. أنا اللي خلقني هو اللي نعبد، يرزقني هو اللي نعبد. الأب تاعك هو اللي ولدك صح هو الذي خلقك؟ لا ما أنا ما تعبدش باباك، احترم باباك، طيع باباك، دير له الخير، بس ما تعبدوش، ما تسجدلوش، ما تنذرلوش، ما تحلفش بيه. يعني واحد يقول لك اسمع أنا ما تروحش معانا عند سيدي فلان، نطوفوا على القبر تاعو ونشعلوا له شمعة ونقولوا له يعطينا الآمان والبركة في كل زمان. أقول يقولوا لا لا ما خلقني، لو كان خلقني سيدي فلان احنا عبدو. صح نروح عند الشجرة هذه، شجرة فيها البركة، هكذا فيها البركة يخرج من عندها منها العسل ولا الضران، واش فيها؟ يقول لا لا تربط خيط الشجرة هذيك وقول يا بلا شجرة بنتي ما تولدش أعطي لها دراري ما وليدي راح يتجوز البكالوريا نجح نجحيه. شجرة خلقتني الشجرة؟ ما خلقت. شكون خلقني يا ربي؟ ربي واش ندير؟ توضى صلي ركعتين يا ربي بنتي ما تولدش أعطي لها ذرية وليدي راح يتجوز الباك يا ربي نجحو. أعلم كي نجي نحلف ما نحلفش براس بابا ولا بوذن يما، لا نحلف بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. لما تدعيش الإنسان هذا إذا كان حي حي ما تطلبش منه حاجة ما يقدر عليها غير ربي. الذرية ربي هو اللي يعطيها، الصحة ربي اللي يعطيها. صح الطبيب طبيب تروح تداوي عنده صح الشيء فعلا عند من؟ ما تقولش بالطبيب يا طبيب اشفيني داويني. علاش النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله؟ طبيب ما نعبدوش ولو حي، ما نطلبش منه حاجة ما يقدر عليها غير ربي. فما بالك كاين الناس يطلبوا من الأموات، إنسان ميت تحت التراب وتطلب منه كيف هذا؟ المفروض الميت يحتاج للحي وليس الحي يحتاج للميت. يا سبحان الله، ميت وتطلب منه. ها يا سيدي تروح عند ميت، هذا طبيب طبيب مات، طبيب مات الله يرحمه، جاتك لا قريب تروح عنده في قبره يا طبيب عندي لا قريب وعندي شهية نقصت لي ابعث لنا اوردونونس، يبعث لك اوردونونس. ها لا لا تروح عند طبيب حي. فسبحان الله إنسان يخلي رب العالمين الحي الذي لا يموت وراح يطلب، لكن الشيطان يجيب لهم واحد الشبهة واحد الحيلة يقول لهم شوف سيدي فلان عنده سر عند ربي عنده برهان. أيوة صح يعني البروتوكول تاع ربي يعني صح، وإحنا موسخين بالذنوب لو كان نطلبوا ربي ما يعطيناش واش نديروا؟ نطلبوا من سيدي فلان لا دوموند تاعنا يطلع ربي يطلعها عند ربي. كيفاش غلط؟ بعض الناس ما عن بالهم رب العالمين سبحانه وتعالى العلي الاعلى عن بالهم كيما الملوك تاع البشر والرؤساء تاع البشر. لا لا، الرئيس ولا الملك ولا السلطان ولا الوالي باش تدخل عنده لازم تدير طالب ودير معرفه وتسنى ودير طابور ودير لاشين، بالك تدخل بالك ما تدخل، وكي تدخل بالك يعطي لك بالك ما يعطيك. رب العالمين لا لا، ادخل له مباشرة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ربي ما يحتاج بروتوكول يا جماعة، رب العالمين سبحانه وتعالى ادعيه ولو راك موسخ بالذنوب يقابله. كي يجي لربي يقابله يقابله يقابله. اذا لا يا ربي، حتى الان ولينا نسمعوا حتى في بعض الناس حتى في الاناشيد تاعهم: عبد القادر يا ابو علان راني مريض جيتك داوي حالي. هذا الشرك هذا. طبعا احنا ما نكفروهمش، انا مساكن جهال ما يعرفوش، صح هذا الكلام تاعهم شرك كفر. عبد القادر يا ابو علان داوي حالي، ماشي داوي حالك، شكون هو عبد القادر يا ابو علان؟ سيدي عبد القادر الجيلاني هذا ولي من اولياء الله، الله يبارك خدم، راهو ان شاء الله نال عند رب العالمين. انت كيف تدعي يا سيدي عبد القادر؟ هذا رب العالمين. ولا الاخر يقول له يا صاحب الغمامة لا تفرط فيا يوم القيامة. شعبي دندان واحد كيف هذا يا تدعي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مات كما يموت البشر وهو أفضل الخلق. ما تدعيش، ما تقول يا صاحب الغمامة لا تفرط فيا يوم القيامة، غلط. ادعي رب العالمين. الآخر يقول له: سيدي بو مدين جيت قاصد، اجيني في المنام من برا. اعوذ بالله، الشرك هذا ما يجوش. كي تتلاقى مع المغني هذا ما تقولوش هيا نتصور معاه، واش اسمها فليكسي ولا واش اسمه سيلفي، هيا نتصور. ما تصورش معاه، نصحو قول له اسمع راك دير في الحرام، نصحو بالله تياس ما نقولوش معاك انت رحت فيها. قول له اسمع انت تاع سيدي بومدين جيت قاصد اجيني في المنام من برا، هذا الشرك هذا. ادعي رب العالمين، ادعي رب تاع سيدي بو مريم. هذا هو. اذا المشركون واش كانوا؟ كانوا يؤمنون بالله بالله الموجود هو الخالق هو اللي خلق السماوات والارض، بصح كان عندهم هذا يقول لك احنا موسخين بالذنوب نروحوا عند الاصنام، وهذيك الاصنام هي رمز لناس صالحين، نطلبوا من عندهم ولا نطبوهم هما يطلعوا الدمون من ربي. هذا هو الشرك. بعض الناس يقول واش راك تكفر في المسلمين؟ يا ودي ما نكفروش المسلمين، هذا مساكن الله غالب جهال ما يعرفوش. وزيد كاين بعض المشايخ السوء اللي مستفيدين من وراء الزردات ولا هو خرجت يقولون لا لا لا ما فيها ولا ما ديروش على السلفيين، ما ديروش على اصحاب الحي هذا. لا ديروش على اصحاب الحي. ناخر قال له: سيدي منصور تربح لك حلاوه ونهديك ايزار. تهدي له ليزار، واش يدير باليزار؟ يا سبحان الله، هذا شرك بالله ما يجوز. هذه ليزار هذا واحد فاخر يستر العوره تاعو، من بعد هذاك ليزار تحطو عن سيدي منصور، يجي هذاك العسات ويديه يديه لمرتو يدير فيه قندوره. ها؟ إذا الإيمان بالله لا يكفيش تقول الحمد لله احنا نؤمن بربي هو كلش هو اللي خلق كلش هو خلق السماوات والأرض. بعض السيد يقول كي يجي نوض ما يخرجش بسم الله يا سيدي عبد القادر، ايوا يا سيدي عبد القادر، ولا يقول يا بابا يا بابا يا يما تدعي في يماك، قول يا ربي، هل تقول يا يما يا بابا؟ هذه إذا قلت يا يما قلت الله يرحمك، يعني ادعي لها يا يما واش يماك إذا يحيى يماك على قيد الحياة، أنت راك في ولادي عيش والأم تاعك راهي في بوينام. انت جيت تنوضخل يا يما تعاونك يما من بوينام ترسل لك فريكسي تعاونك. هل تقول يا يما؟ تقول يا ربي رب العالمين علمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية. إذا باش نامنوا بربي أيها الإخوة بارك الله فيكم ربي يحفظكم، باش نامنوا بربي مليح إيمان حقيقي اللي علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام واللي جاء في الكتاب والسنة، لازم نامنوا بأن الله هو الخالق الرازق وأنه موجود، ونامن بأنه هو الذي يستحق العبادة وحده. مرة واحد واش قال لي؟ قال لي حاب يخلص فيا، قال لي هاد الأيامات أنا رايحين نزورو قبر سيدي فلان ونديرو وعدة ونديرو زردة ونطلبو بعض الأمور. قلت له نسقسيك سؤال، نتايا تتزوج وربي يعطيك طفل وهذاك الطفل توكلو تشربو تغسلو تقريه يكبر ولي يعمل، كي يخدم يجيب الراتب لاباي، غير يجيب الراتب يروح يديها للجار للجار هاك يا الجار تتزعف؟ ايه قال لي نزعف. قلت له تزعف؟ قال لي انا اللي ربيت، انا اللي وكلت، انا اللي شربت، انا اللي داويت، انا اللي تعبت، انا شاب راسي ما يكبر راس حتى شيء براس، ياه بعد يروح يدي دراهم لجاري. قلت له شفت كيفاه؟ ربي هو اللي خلقك وعطاك السمع والبصر وعطاك القوة وعطاك العقل، تخلي رب العالمين اللي خلقك حتى تعيش كيف نام، مع أن الله ما يحتاجكش أنت، أنت تحتاج لوليدك، ربي ما يحتاجك، بصح أنت خليت العبادة تاع اللي خلقك ورحت عن إنسان ما خلقكش. واضحة هذه كما يقولوا منطقيا واضحة، ما تحتاجش. إذا لابد أن نؤمن بأن هذا الإله، الإله معناتها المعبود، صح. حاجة أخرى باش تآمن بربي مليح، لازم تآمن بلي هذا الإله العظيم الخالق الرازق المدبر الموجود، هذا عنده أسماء حسنى وصفات عليا لا يشبه المخلوقين ولا يشبهه المخلوقون. لازم تآمن بهذا، ما تتصورش يا ربي والبشر قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربي عنده سمع بصح ماشي كيما السمع تاعنا، عنده بصر ماشي كيما احنا، ربي يضحك بصح ماشي كيما احنا، رب العالمين خالق ماشي كيما احنا، لازم تامن بهذا. ولهذا المشركون سقسوا الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا له اسمع الرب تاعك هذا اللي تهضمنا عليه كيما داير؟ باش هو من حديد ولا من خشب ولا واش هو باش؟ قالهم قل هو الله احد. حبيتوا تعرفوا ربي وشنو هو؟ قل هو الله احد. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ شفتوا كيفاه؟ الصمد الصمد هذه نقراوها دائما، كاين بزاف المسلمين ما يعرفوهاش، مشكله ما نقراوش، ما عندناش الوقت. قل هو الله احد، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ لا يحتاج الى احد وكل احد يحتاج اليه، هذا هو سمعت الصمد. لم يلد، ما عنده لا طفل لا طفله، ولم يولد، ليس له اب ولا ام، ولم يكن له كفوا احد، اي لا يشبهه احد. هذا حبيبي واحد يقول لك شكون هذا الرب هذا اللي تعبدوه؟ تحكي مع واحد الماني ولا ما يلنا بربي يقول وش انتم تعبدوا هذا؟ قل هو الله احد، يقول لك ما يلناش بالقران، قولوا معليش هذا هو القران، قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا هو الرب تاعنا اللي نعبدوه وهو رب كل شيء، وانت برك ما تامنش به ولا ما تعرفوش. هذا ربعة. إذا باش نامنوا بربي مليح إيمانا صحيحا لازم نامنوا بأن الرب موجود، ونامن بأن هذا الرب هو الخالق الرازق هو المدبر للكون، وهذا المدبر للكون هو الذي يستحق العبادة. علاه يستحق العبادة؟ علاش هو اللي يستاهل عبده؟ لأنه هو الذي خلقنا. هذاك هو اللي خلقني، ما دام هو خلقني نعبده هو برك، ما نعبدش واحد آخر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نؤمن به ونحبوه أكثر من أنفسنا ومن الناس أجمعين. ما نعبدو، ما نحبوش به، ما ندعيوهش. كاين ناس يدعيو الرسول، آه رسول الله، اش بعينا آه رسول الله. ما تدعي، ما تطلبش الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، طلبها من ربي. ربي من بعد يعطي أمر للرسول باش يشفع فيك. ما تحلفش بالرسول. صح. وهذا الإله الذي يستحق العبادة وحده هو عنده أسماء حسنى وصفات عليا. كاين بعض الأسماء مشتركة بين الله والعبد، مثلا كاين الله هو الحليم وإنسان حليم، الله تعالى رشيد، الله تعالى هو الملك، كاين إنسان نقول له ملك عادي. صح الملك تاع الإنسان غير الملك تاع ربي، الملك تاع الله أبدي لا ينتهي مطلق كلي. أما الملك واحد اللي يملك مثلا الآن الملك تاع السعودية، واش يملك؟ يملك السعودية، يملك الأردن، يملك الكويت. أما ربي ملك الملوك، هذا هو. صح. هذا إذن قال لهم أن تؤمن بالله. صح. زيد وملائكته. الملائكة هي أجسام نورانية خلقها الله سبحانه وتعالى لطاعته. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف عندنا الملائكة وعندنا الجن والإنس وعندنا الحيوان. الملائكة عندهم عقول وعندهم طاعة وما عندهمش معصية. الإنسان عنده عقل وشهوة. والحيوان واش عنده؟ شهوة ولا يوجد عقل. الملائكة تطيع. الإنسان والجن إذا غلب العقل تاعو يطيع، إذا غلبت الشهوة تاعو يعصي. الحيوان عنده غير الشهوة ما عندهش العقل، وما وهو ما نقولوش بلي هو عاصي، حيوان. إذا الملائكة أجسام نورانية خلقها ربي من نور، كيف دايرة؟ الملائكة ماشي بنات. حنا تعلمنا وعلمونا ونشوفوا بعض التصاور يصوروهم الناس الجهال، يصوروا الملائكة نساء شابين هكا عندهم شعر طول وعندهم أجنحة. وين شفتهم؟ وين شفت؟ وين تلاقيت بها هذه الملائكة هذه دايرة؟ وين؟ ولا يديروهم دراري صغار هكذا وعندهم أجنحة. خاصة اللي داروا التصويرات تاع سيدنا إبراهيم زعما كيجي راه يذبح وليدو إسماعيل وجا الملائكة يحكموا له ويدوا بابا لا ما ذبحوهاش. وين شفتوها انتوما؟ شكون هذا اللي صورها؟ كاش من هذه خروط وبروط هذه. الملائكة أجسام تاع نور كذا دايرين الله أعلم. هذا من أمور الغيب. خلاص. ولهذا كاين الناس حتى من بكري يعتقدوا باللي الملائكة بنات. ولهذا واش يسميو الناس واش راهم يسميو البنات درك؟ ملاك. علاش ما تسميش وليدك الصبي؟ علاش ما تسميهش ملاك؟ خاطر عندهم فكرة باللي الملائكة وشنو هي؟ بنات. غلط. حتى الآن المسلمين يسموا ملاك، وحتى الكفار يسموا البنات تاعهم أنجيلا. أنجيلا، شنو هكا أنجيلا؟ يعني ملاك. غلط. تسمية البنات بملك غلط، تسميهاش ملك. الأسماء دوكا دايرة حالة، خلاو أسماء تاع خديجة وعائشة وسمية وزينب وجميلة، واش اسمو؟ فوفو، بيبي، توتو، شنو هذا؟ لا حول ولا قوة. ويسمو أسماوات جديدة، علاه؟ لأن نساو لهم ولاو يحكمو. الراجل يحب مرته خاصة هذو لي جهن هذو عندما راح مع ربي مليح تحب مرتك عادي بصح ما تخضعلهاش. يقول انا نحب نسمي بنتي زينب. اه قال زينب تاع بكري واش نسموها؟ فيفي تيتي. يقول لها يا معليش. قلت له معليش هذا يا معليش. تشاور معاها الكلمة الأخيرة لمن؟ للرجل هو اللي يسمي. ولهذا الآن ولو وش يسموه؟ ولو يسموه زوج أسماوات. تسمية زوج أسماوات يعني مكروه. يعني سيبها واسمها هديل ملاك. أو تي واسمك هديل ولا ملك زوج. والدراري واسمك أنت؟ واسمني منصور وقدور. على منصور بابة بابا وقدور بابة يما. على هذا غلط هذا مكروه. اسمك منصور خلاص منصور ولا قدور خلاص واحد ما يشبه الحرام مكروه هذا. إذا الملائكة هي أجسام نورانية خلقها الله سبحانه وتعالى لطاعة الله وهم أنواع. كاين ملائكة موكلة بالوحي وأولهم شكون؟ جبريل عليه السلام. جبريل هو كان متخصص يجيب الوحي للأنبياء. مش يقول ربي يتكلم يجيب للأنبياء يجيب لهم الوحي. ميكائيل. ميكائيل هذا متخصص باش بالأمطار. قال مثلا بليدة هاي الملائكة عنده ملائكة يخدموا معاه. هاي ملائكة بليدة نزلوا عليها كذا وكذا من لتر تاع الأمطار. البلدة الفلانية ما تنزلوش عليها الأمطار. هذه كلها أوامر من الله. هذا ملك موكل بالأمطار واسمه ميكائيل عليه السلام. وكذلك موكل بالنبات. كاين إسرافيل موكل بماذا؟ ينفخ في الصور. ينفخ في الصور كي يقول له ربي داير هكذا كيف داير الصور هذا بوق كبير كيف داير الله أعلم. ما تدخلش عقلك في أمور غيبية. آمن كي يقول له ربي أنفق ينفق تخلص الدنيا اللي ما زالوا حي في ذلك الوقت كلهم يموتوا. بعد مدة يعاود ربي يحييه حتى ذاك إسرافيل يموت ثاني. يعاود يحييه يقول عاود انفخ ينفخ عاود الموضوع إلى يوم القيامة. صح مالك اللي يقبض الارواح واسمه كانوا يقولوا عزرائيل. غلط عزرائيل ما كانش منها عزرائيل سموه ملك الموت. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الحمد لله هذه كلمه عزرائيل هذه تنحات نحات من عند كثير من المسلمين. ما زالها شويه في تركيا بسبب الجهل. يقول لك انا راح نقلت لك باش نطلب منك يعني عزرائيل يجي يديك. كاش من هذا عزرائيل واسمه ملك الموت. ملك الموت هذا موكل بقبض الارواح. بعض الناس يقولوا بصح كيفاه ناس يموتوا واحد يموت في الكويت واحد في بليده واحد في البحر مجموعه في جبل في نفس الوقت ماتوا كيفاش كيفاش هذا يقبض الارواح تاعهم؟ هذه كيف هذه كلمه كيفاش في امور الغيب ما تجيبهاش لا محل لها من الاعراب ما تجيبهاش لانه هذا امر وشنو؟ ما معنى غيبي؟ يعني الحواس الخمس ما نقدروش نعرفوها بالحواس الخمس. وش هي الحواس الخمس؟ البصر السمع اليد الى اخره. امر غيبي. قال تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. خلاص ثامن ما دام الغيب ثابت بالقران والسنه امن. ما تبداش تفلسف وتحب تعرف واش كاين. يا سيدي معليش نقربوا لك. احنا الان عندنا في هذا الهاتف هذا الجديد تكتب رساله وتدير مجموعه من المستلمين راحين يستلموها. تعبص برك هكذا الرساله توصلهم. واحد راه في مكه. واحد راه في نيكاراغوا، واحد راه في الكويت توصلهم، صح ولا لا؟ كيف وصلتهم؟ مع انه هذا عمل بشري، خلاص يا اخي، ربي راه يورينا باللي ربي اقوى منكم، خلاص، ما تقوليش كيفاه، خلاص، واحد يكون راقد في مكان واحد معاه صاحبه اللي قدامه يموت ودي هذاك ما يموتش. كيف ما تقولش كيف؟ هذا امر غيبي. امن صح، كاين ملائكه موكله بكتابه الحسنات والسيئات، كاين ملائكه موكله بحفظك من الشياطين. عبركم الشيطان يكرهنا، لو كان ربي ما سخرناش الملائكه يقطعونا الشياطين، ما يحبوناش الشيطان. لو كان ماشي ربي دالنا الملائكه ما يحرصوا علينا، لا غير يقطعوه. كاين ملائكه يحرصونا، كاين ملائكه يحرصوا الجنين، ولهذا احيانا الملائكه كيما يحرص الجنين يطيح الجنين، خاطر الشيطان واش يدير؟ يعطيه برجلو يطيح الجنين. كيف؟ امر غيب. كاين ملائكه موكله بحفظ الانسان بعد موته في قبره. حنا كي ندفنوا الميت ندفنوه ندعيو له نصليو عليه ندفنوه الله يرحمه، كاين شياطين لو كان ربي ما يديش ملائكه يجوا يجبدوا ذاك الميت ويقطعوه. وهكذا كاين ملائكه متخصصه في تتبع حلق الذكر، يمشوا هكذا هم يطيروا وين يصيبوا حلقه فيها ذكر يجوا يقعدوا معاهم كما دوك معانا، راهم معانا الملائكه هنا معانا قاعدين معانا هكذا ويدعيوا لنا ويستغفروا لنا. حتى كي تكون في الحومه قاعد في الحومه هكذا مع اصحابك هاكو تاكلوا في لاكريم ولا تشربوا قهاوي وتتكلموا على الدين، ماشي على الدين دير بعض الناس كي نهضر على الدين ما نهضرش على البطاطا، يا ودي اهضر على البطاطا نورمال، لا دخل شويه الدين دخل. يجوز الملائكه ها هذوما يذكروا في ربي يدوروا بكم، ولو في الحومه في الزنقه في البحر في الجبل في السياره في الحافله يجوا الملائكه موكلون لأهل الذكر. فإن ذكر الله مليح. كاين ملائكة موكلة بقبض الروح مع ملك الموت، ملك الموت كي يجبد الروح من الجسم غير يجبدها ينحوها له ويدوها. إذا كان من أهل الصالح يطلعوها للسماء وتطلع تطلع تطلع ويدعوا له الملائكة اللي راهم في السماء. وإذا كان روح خبيثة تاع كافر ولا منافق الله يحفظنا ما توصل السماء الأولى يردوها يردوها إلى الأرض باش تتعذب في القبر. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب هي الكتب اللي ينزلها ربي على الأنبياء، كل نبي ربي سبحانه وتعالى ينزل عليه نبي ينزل على النبي هذا ينزل عليه كتاب، على الكتاب هذا كيف يصلوا وش هي يعني المحرمات وش هو الحلال كيف يزكي وكيف يصوموا ينزل عليه كتاب. قال تعالى كان الناس أمة واحدا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق. إذن الكتب الكتب لازم نامنوا باللي الأنبياء نزل عليهم ربي الكتب المذكورة نامنوا بها بالأسماء تاعها المذكورة في القرآن، مي هي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن كان هذو نامنوا بها بأسمائها. كاين كتب نزلها ربي على الأنبياء ما نعرفوهاش نامنوا بها نامنوا بها ب أن الله أنزلها. وش هي مهمة الكتب؟ قلت لكم هداية الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر. وأعظم الكتب هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو مهيمن. ما معنى مهيمن؟ هو اللي يبين لنا وش هو الخطأ الموجود في الكتب الأخرى وش هو الصواب. وكل الكتب منسوخة. ما معنى منسوخة؟ ما يجوش تعمل بها إلا بالقرآن. علاه؟ لأن أغلبها محرف، وحتى اللي ماشي محرف منها يغنينا عنها القرآن، لأن القرآن كان فيه ما في تلك الكتب وزيادة. نعم، ما هو واجبنا نحو القرآن الكريم؟ أن نؤمن به وأن نحبه وأن نقرأه. مع الأسف اليوم كثير منا ما يقراوش القرآن، يعرف قصة ألف ليلة وليلة وشيكسبير وفيكتور هيغو، كاع يعرف كلش القرآن. كاين ما يفتحش المصحف إلا في رمضان. غلط هذا، غلط يا جماعة. حاول كل يوم تفتح المصحف، ولو راك حافظ افتح المصحف واقرا ما تيسر، والأفضل تقرا زوج حزاب كل يوم باش تختم في كل شهر. يا سيدي إذا ما قدرتش في كل شهرين اختم مرة. للأسف الجرائد نقراوها دوكا، ماشي الجرائد، التليفون هذا وين تروح تسب الناس هاي؟ السيارة، في البحر، في الجو، في الطائرة، في المسجد. والقرآن، وبعض الناس يقرأ ولا يقرأ القرآن من التليفون. علا تقرأ من التليفون؟ في المسجد، المصاحف الله يبارك كاينة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. علا تقرأ من غلط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أو من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وفي رواية: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. أقرأ من المصحف. كي تكون في مكان الله غالب ما كاش المصحف، معليش أقرأ من الهاتف. حاولوا يا جماعة، حاولوا هذا الهاتف هذا ما تعتمدوش عليه بزاف، خاصة الشباب. الهاتف اعتمد عليه باش يسرع لك البحث. كاين الناس الآن ولو ما يقراوش الكتابات، يقرا كلش من هاتف. هذا غلط. الكتاب كي تقرا منه فيه فوائد وما فيهش أضرار. الهاتف هذا كي تقرا منه بزاف عينيك ينضروا، كاين أشعة تضربك، تضرب المخ تاعك. مانيش احنا ماناش ضد التكنولوجيا، لا، ولكن التكنولوجيا نستفاد منها بما لا يضرنا. القرآن الكريم يا جماعة نقراوه. حاول ما يفوتش عليك نهار وما فتحش المصحف. يقول لك واحد: أنا ما نعرفش نقرا. ما عليش، اقرا، هجي، اقرا بالحرف. اللي يقرا بالحرف ويصعب عليه شحال عنده من أجر؟ عنده أجران، أجر القراءة وأجر التعب. وأما اللي يعرف هذا كراه ما شاء الله مع السفارة الكرام البررة. اقرأوا القرآن يا جماعة، القرآن الكريم مع الأسف رانا هاجرينو. كاين الناس مثلا كي يمرض ما يقراش القرآن الكريم على المرض تاعه. يقول لك واحد: كيفاه ما نروحش للطبيب؟ لا لا، روح للطبيب واشرب الدواء تاع الطبيب، بصح زيد له القرآن مثلا. راسك هاو يسطر عليك وجعك، ها واش دير؟ قبل ما تاكل حبة تاع الدواء هذيك دير انت اقرا صوت الفاتحة واشرب الدواء تعبان ليه باش تولف روحك، تداوي روحك بالقرآن مع الأدوية الأخرى. القرآن الكريم أيها الإخوة هو سبب سعادتنا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كل ما نهتم بالقرآن الكريم ربي يرفعنا. كاين الناس يحفظوا القرآن الكريم الأولاد تاعنا غير في العطلة، العطلة الصيفية هاي راح تحفظ القرآن وعام كامل. الله، رياضيات، فيزياء، جغرافيا، إيه مليحة الجغرافيا والرياضيات، نقراو ماشي مشكل. نقراو ثاني القرآن الكريم، خلوش القرآن غير في العطلة ولا غير في رمضان. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكر ما معنى الله؟ إذا حبيت ربي يرفعنا بين الأمم ويرفعنا يوم القيامة، نمشيو على ضوء القرآن الكريم. وباش نمشيو على ضوء القرآن الكريم نفهموه، وباش نفهموه لازم نقراوه. أنت دو كي تكون تقرا آية، دائما تقرا، دائما تقرا، بفتح في آية ما فهمتهاش، تكسر راسك يعني كما تدير المجهود باش تفهمها، أما ما تقراش كاع أنت، خلاص. إذا لابد أن نعتني بالقرآن الكريم. تفضل. هذا قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل هم رجال من بني آدم اصطفاهم الله، يعني خيرهم ربي وأرسل إليهم جبريل أرسل إليهم الوحي باش يوريوا للناس الطريق المستقيم ويحذروهم من طريق الشياطين. وهذا الأنبياء والرسل كثيرون. ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أسماء 25 منهم، والأخرين لم يذكروا نؤمن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، نؤمن بهم جميعا. شحال كاين؟ واش الفرق بين النبي والرسول؟ النبي هو رجل من بني آدم أوحى الله إليه بدين، أوحى الله إليه بدعوة إلى دين سبقه به رسول ويجدد ذلك الدين، هذا هو القول الصحيح. وأما الرسول فهو الذي يأتي بدين بشريعة جديدة، شريعة جديدة من الله، هذا هو الفرق. فكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي هو رسول، نؤمن بهم جميعا. وهؤلاء الأنبياء ربي يعصمهم ويحفظهم، يحفظهم من الكفر، يكونش كافر بعد يولي المسلم، لا، من هذا يزيد وربي يحفظهم، يحفظهم من الكفر، يحفظهم من الكبائر، يحفظهم من الكبائر. ممكن توقع منه بعض الأخطاء الصغيرة جدا التي هي من البشر ويقع فيها بدون قصد منه وينبهه الله. أما في تبليغ الرسالة لا، النبي ما يغلطش. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أنه راه أسوة وقدوة للناس، فلابد يكون ربي حافظه. هذا الأنبياء نؤمن بهم كلهم. شحال كاين؟ كاين واحد الحديث صححه بعض العلماء أن الرسل، أن الأنبياء كاين 120,000، ربي بعث 120,000 نبي من نهار خلق ربي الدنيا إلى أن جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. شحال كاين الرسل؟ كاين 313 تقريبا او 15 رسول. خاتمهم شكون؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بعده ما كانش نبي. اللي يقول كاين نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام فهو كافر، ماهوش مسلم. علاه؟ لان ربي اكمل له الدين، الشريعه الاسلاميه كامله خلاص، ما يحتاجش يجي نبي واحد اخر يجيب لنا شريعه جديده. لكن كاين علماء يجددون الدين، الناس كي ينساو الدين الاسلامي ولا تتخلط لهم المفاهيم، كاين علماء مسلمون هما يجيو يفهموا الناس الدين اللي جاء بها الرسول عليه الصلاه والسلام، ما يجيبوش دين جديد. ما هو واجبنا نحو الانبياء؟ نؤمن بهم ونقتدي بهم. والرسول عليه الصلاه والسلام هو اسوتنا، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. والرسول عليه الصلاة والسلام نزل نحبوه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا والناس أجمعين ومن أنفسنا. واش معناتها؟ يعني لو كان واحد مثلا يحب يأذي الرسول عليه الصلاة والسلام، تتمنى يأذيك أنت، يسبك أنت وما يسبش الرسول عليه الصلاة والسلام. الشريعة الإسلامية ما تتمسش وأنت تتمس، هذا معناتها نحب الرسول أكثر من أنفسنا وأكثر من أمهاتنا وآبائنا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر يعني اليوم اللي تخلص فيه الدنيا ونعود النضوء يوم القيامة، هذا لابد من الإيمان به. الإيمان باليوم الآخر راه مهم جدا جدا، يمنع الناس من الفساد، يمنع الناس من الجرائم، يمنع الناس من بيع المخدرات. الانسان يبيع المخدرات ويشرب المخدرات والمسكرات ويدير الذنوب لانه ما يامنش باليوم الاخر، او يامن بصح في هذيك اللحظه اللي يكون يشرب المخدرات ويروج المخدرات، لو كان تطلع على قلبه تصيبه باللي راهو الايمان باليوم الاخر راهو مضبط. ولهذا لابد باش تنقص الجرائم الإيمان بالله واليوم الآخر. واحد يعرف اللي كاين كاين يوم تلاقى فيه مع ربي، تولي تخاف، تخاف تأكل أموال الناس بالباطل، تخاف تظلم، تخاف تتعدى، تخاف تدير المحرمات، تخاف ما تديرش الواجبات، يعني عندك لقاء مع الله تخاف. ولهذا لازم نركزوا على الإيمان بالله واليوم الآخر، خاصة عند الشباب. دائماً نتذكر الموت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هذه اللذات الموت. على كثر من ذكر الموت. ذكر الموت كاين نوعان: ذكر الموت إيجابي وسلبي. إيجابي ذكر الموت أن تتذكر الموت بما يدفعك إلى العمل الصالح وإلى التوبة وإلى البعد عن الذنوب والمعاصي والبعد عن تسويف التوبة. كاين بعض الناس كي يسمع جنازة لا يحارش، كي تذكر له الموت يقول خلينا نعيشوا يا أحبابا، خلينا نعيشوا. بالعكس، كي تذكر الموت مليح، على باش راك حبيت دير معاصي في نهار الموت لا. هذا هو الذكر. ذكر الموت ماشي معناتها تذكر الموت وجهك يولي صفار، تولي ما تاكلش، تولي ما تقدرش تنوض، الحين الموت. لا لا لا لا، واحد ما قالك دير هكذا، ما قالكش دير هكذا. ربي اذكر الموت باش ما تديش الذنوب. انت تخدم في الاداره، واحد جاب لك ملف تقدر تخدمه في ساعه، علاه تخليه سنه؟ علاه تخليه؟ واحد حرام عليك، واحد في ساعه، في ساعه خدمه في ساعه، واحد الموت الموت الموت ما تخليش سنة. هذا هو. إذا ذكر الموت باش ما تسوفش التوبة. قال مثلا الإنسان دار ذنوب توب، مثلا صغير كما تاع الحج كي قلت لكم، ما يروحوش يحجوا صغار. علاه؟ يبعث باباه 80 سنة في عمره، مسكين ما يشوفش الوضوء، ما يمشيش مليح، ويماه 75 سنة في عمره ما تشوفش مليح. في المطار هو 35 سنة في عمره عنده ضرار. في المطار يقول خونا السلام عليكم، كان الحكم دين الحكم هذا وانت نزلت شوية، مش نزلت شوية يعني نزلت دير ذنوب شوية. روح تحج وانت صغير، لا تحج وانت يا مقلقل، نزلك دورة باش تموت. غلط. هذه العادة تاع الحجاج يروحوا غير الكبار، غلط غلط. روح انت صغير 25 سنة في عمرك، 18 سنة، 35 سنة، تحج الله يبارك، تستفاد، ترمي الجمرات مليح، الطوف مليح، تقعد مع العلماء، تتحمل. أما 80 سنة في عمرك وعلاه؟ يروح يحج حجة الإسلام، يقول لك أنا نقصد عظامي. غلط يا أخي، روح تحج وأنت صغير. ولهذا كنا نشوفوا حنايا جنسيتين في العالم الإسلامي اللي كانوا يحجوهم كبار، الأتراك والجزائريين. الآخرين جاء اليابانيين صغير 15 سنة يدرس، أردن صغار، وحنايا. ولهذا أكثر اللي يضيعوا هما يديروا لهم كشافة، السعودية كشافة ديسكوت، يديروا لهم مخيمات، خاصة بكري قبل التليفون هذا، يديروا لهم مخيمات ومن بعد يديروا مكبر الصوت ويديروا يعيطوا. ضاعت الحاجة، جنسية جزائرية، ضاع الحاج، جنسية تركية. واحد يا أخي واحد، تحكي تكون صغير 35 سنة في عمرك، تعرف الفندق هذا والفندق، تروح دور دور دور دور دور تعرف الفندق هذا. في كبير مسكين يشوف الفندق لونه أحمر، يروح يدخل في الفندق حتى آخر لونه أحمر، معنى لا يوش. ولهذا روحوا تحجوا أنتم صغار، نحيوا هذه العادة هذه تاع كي مازال يومين نموت مع الحج. غلط غلط، حج وانت قوي. ان شاء الله سنكمل في الدرس القادم بقيه اركان الايمان، وهو الايمان بالقدر خيره وشره المكتوب. المكتوب هذا بزاف من الناس ما مش فاهمين. بعض الناس يقول لك بصح ربي يقول ان الله يهدي من يشاء، بصح علاه ربي يعذب الناس ما يتهداوش، خاطر انت راك مخلطها، ما عندكش الوقت. إذا إن شاء الله الدرس القادم نكملوا الإيمان بالقضاء والقدر. عندنا سؤال ملاحظة، يقول هناك بعض الناس يقومون بحجز الأماكن في المسجد، فيقول وهذا الأمر تجاوز عوام الناس إلى بعض الملتزمين. أولا قولك عوام الناس والملتزمين هذا خطأ. شكون هو العامي؟ العامي في الشريعة الإسلامية اللي ما يعرفش العلم تاع الدين، هذا هو العامي. ولو كان عنده لحية وقميص، بعض الناس عم بالو غير يدير لحية وقميص يقولي هو بباديس. لا لا لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. بعض الناس غير يدير لحية وقميص، الناس يقولوا سكتوا في الدين، يقول إيه باقي لا يحاكمها، شو حاكمها أنا؟ أنت قريت الدين؟ لا لا، بارك الله فيك درت اللحية والقميص، هذا اللحية حاجة واجبة والقميص حاجة مستحبة، بارك الله فيك، بس أنت ما زلت ما تعرفش الدين، خلي في براسك، شد براسك، واضح؟ إما كما في الغرب عندنا في وهران ومعسكر، اللي داير اللحية يسموه سلفي. ولي ماشي داير العام اسمه عامي. يا اخي العامي اللي ما يعرفش الدين، بمعنى ما يعرفش العلوم، ماهوش متخصص في الدين، هذا نقول له عامي داير العليا ماشي داير العليا، عامي. واللي يعرف الدين اذا مازال ما وصلش عالم نقول له طالب علم، واذا عالم نقول له عالم. هذه نحوها من بعض الناس غير يدير الحياة يولي يشوف روحه هو والله انا هو انا هو بلباديس تاع بلادي عيش. لا ماشي بلباديس تاع قريت الدين، والله ما قريت، عندي 15 يوم اللي درت اللحية، الله يبارك مرحبا بك، صح؟ ما تفتيش. كذلك اللي ما عندوش اللحية ما يفتيش، شكون اللي يفتي؟ اللي قاري الدين، واضحة هذه؟ صح. نرجع الآن للمسألة، حجز الأماكن في المسجد خطأ يا جماعة. المسجد هو مكان عام، اللي يدخل الأول يشد براسه، خلاص، ما تجيش أنت تدير كرسي ولا زربية ولا مفاتح ولا شاشية، لا، دخلت المسجد شد المكان تاعك. يقولك صح أنا حبيت نتوضا، اتزيرت، صح، ما تحط والو، روح تتوضا. وليت صبت المكان تاعك ابعد، ما صبت يقول بصح كيف انايا انا جيت زوج سوايع ويدوك يجي يديها يدي على روحه، راك مكتوب عند الملائكه باللي جيت على المغرب، ولو صليت في الصف الاخير ما تخلقش روحك. في يوم الجمعه يا اخي كاين النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا باللي الملائكه يوقفوا عند بيبان المسجد يكتبون الأول فالأول، أنت جيت الجمعة على 11 وشديت الصف الأول عند المنبر، الله يبارك، أم بعد ساعة ساعتين تزيرت، راح تتوضا، كي جيت داوي لك بلاصتك، واش نقولوا؟ أسمع نو، بلاصتي، الآخر نقول بلاصتك في المقبرة، وتنظف زعما في الجامع، ما تقولوش صبت بلاصتك فارغة ريح، ما صبتش أنت جيت في الصف الأول. ومن بعد صبت روحك راح تتوضي، صبت روحك في الصف الرابع، راك مكتوب في الملكة عند الملكة، واش بالصف؟ إيه لا تقلق روحك من؟ لا دير ريزير راسك، ريزيرفي، ما تريزيرفيش خويا، صلي في المكان، الملكة مكاتبينك، جيت على المغرب، الملكة كتبوك جيت على المغرب، قبل العشاء أنت في الصف الأول الله يبارك، قبل العشاء راح توضي، جيت صبت المكان تاعك الأول. راك مكتوب جيت على المغرب، وهذا اللي دار في المكان، جاء مثلا قبل العشاء بخمس دقائق، راه مكتوب باللي خمس دقائق، ما تخلاش روحك كاع، إذا ما تحجزوش الأماكن، بارك الله فيك، كل واحد يصلي في المكان اللي ربي يسره له. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.